شافت رب الكون. دقت معاه أجمل إحساس كان وياه الصعب لما ينادي حبيبي كراس عينك شافت رب الكون. دقت معاه أجمل إحساس كان وياه الصعب ينادي حبيبي كراس. عشت حياتك طلب دموع كنت بتقرا كل خطية قدام كان مليان بيسوع ومحبة صدقة وسلامية. عشت حياتك شافت رب الكون. دقت معاه أجمل إحساس كان وياه الصعب لما ينادي حبيبي كراس. شافت رب الكون. دقت معاه أجمل إحساس